الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف رحمه الله تعالى. قال باب صفة الكفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الحكم. هذا مثل ما ذكرنا هو محور من محاور القضاء، بعد أن بين رحمه الله تعالى المولي وهو الإمام الأعظم، والمولى وهو القاضي، وبين كيف يولى ما يسمى بالاختصاص، ثم هنا ذكر صفة الحكم. بمعنى هنا سيبين لنا المصنف رحمه الله تعالى مجلس القضاء، كيف تبدأ الدعوة وكيف تنتهي، وما هو الحل إذا حصل هناك خلاف بين الخصم والخصم الآخر. صفة الحكم صفة شيء حليته، والمراد كيفية القضاء بين الناس وإدارة القضية. إذا جلس الخصمان، هنا خذ قاعدة، وهذه القاعدة هي لب كتاب القضاء، إن ضبطتها ضبطت جميع المسائل. ما هي؟ وهي معرفة من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. كل المسائل التي في هذا الباب والباب الذي يليه والفصل الذي يليه كلها تدور حول هذا الضابط. إن فهمته فهمت كتاب القضاء، وهو أن تعرف من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. ولذلك يقول الناظم ابن عاصم في تحفته، يقول: تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع. فالمدعي من قوله مجرد من أصل أو عرف بصدق يشهده. فإذا ميز القاضي بين المدعي والمدعى عليه سهل عليه معرفة القضية. فهنا القاضي يطالب المدعي بماذا؟ يطالب المدعي بماذا؟ بالبينة. والمدعى عليه الذي يسمى بالمنكر فهذا عليه اليمين. وهذه أيضا قاعدة ثانية، أن المدعي يطالب بالبينة، وأن الذي ينكر يكون عليه اليمين. هذه قواعد مهمة يا إخوة. كل الفصل الذي سيأتينا أو الباب الذي معنا مسائله تدور على ذلك. إن ضبطت هذا الأمر أن تعرف من هو المدعي والمدعى، وأن تعرف البينة على من واليمين على من، سهل عليك إن شاء الله تعالى المسائل. وضحت يا مشايخ؟ طيب. يقول رحمه الله تعالى: باب صفة الحكم، أي في هذا الموضع سأذكر لك كيف يحكم القاضي وكيف يجلس إليه الخصمان وغير ذلك من المسائل. نعم. قال رحمه الله: إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر. إذا جلس إليه الخصمان، هذه مسألة لطيفة ذكرها أهل العلم. وإذا جلس إليه الخصمان، الآن خصمان اختصما في مسألة، جاء إلى القاضي، هنا العلماء قولان: هل القاضي يسكت ولا يحرك صاحب الدعوة، بمعنى أنه لا يتكلم، هم جاءوا هم اللي يبدأون بالكلام، أو أن القاضي يسأل يقول من المدعي؟ واضح. المصنف اختار ماذا؟ قال: فادعى أحدهما على أنه إذا جلس أحد الخصمين هو الذي يتكلم، ولا أن القاضي هو الذي يسأل. واضح. وهذا يعني هو يعني أولى حقيقة، أن القاضي لا يتكلم حتى يكون حيادي أكثر، يعني حتى لا يميل إلى أحد الطرفين. نعم. قال: إذا جلس إليه بالتساوي الخصمان. أيوة. إذا جلس إليه الخصمان، لما قال الخصمان فهمنا ماذا؟ فهمنا أن القاضي لا يحكم بوجود خصم واحد، لا بد من وجود خصمين. لذلك مما هو معروف عن العلماء رحمه الله تعالى، أنهم كانوا إذا سئلوا، هذا الأمر ليس خاصا بالقضاء بل حتى في المشورات أو الشكوى ونحوها، لا يحق للقاضي أن يسمع الدعوة دون وجود الخصم الآخر. الدعوة ما هي؟ الدعوة يعني الطلب، ومنه قوله تعالى: ولهم ما يدعون، يعني يطلبون. والمراد هنا إضافة الإنسان، هذا تعريف الدعوة، إضافة الإنسان لاستحقاق سواء في عين أو في ذمة على غيره. إضافة الإنسان لاستحقاق سواء كان في عين أو ذمة على غيره. نعم. فالدعم فدعا كلها على الآخر لم تسمع الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي عليه. طيب قال هنا فادعى أحدهم على الآخر لم تسمع الدعوى إلا محررة، أي أن القاضي لا يستمع إلى كلام المدعي إلا إذا قدم دعوى محررة. ما معنى محررة؟ ليس معنى محررة أنها مكتوبة، لا، ربما تكون شفهية، لكن لا بد أن تكون واضحة بينة لا لبس فيها ولا إشكال. صورة ذلك أن يقول مثلا لي على فلان حق، طيب ما هو هذا الحق؟ ما بين. يقول والله أنا لي على فلان شيء، أو أنا أطالب فلان بدين. القاضي هنا من حقه لا يسمع الدعوة، لا يسمعها حتى تأتيه دعوة محررة بينة. إذن شروطه يشترط في الدعوة شرطان أساسية، ما هما؟ الشرط الأول أن تكون على البت، أن تكون على البت. ما معنى على البت؟ ألا يقول أظن أن لي على فلان كذا، أو أتوقع أن لي عند فلان كذا، هذا أمر مشكوك فيه، مظنون فيه، ليس على البت، هنا لا تقبل. هذا الشرط الأول. أي لابد أن يكون يقينا، يقول لي على فلان دين 1000 ريال مثلا، وهذا هو الشرط الثاني، أن تكون محررة، وأن يقول لي على فلان 1000 ريال 100 دينار، ولا يقول لي على فلان شيء وهكذا جهالة. وسيأتينا إن شاء الله تعالى كلام المصنف في بيان التحرير. لذلك يقول الناظم ابن عاصم يقول والمدعى فيه له شرطان، تحقق الدعوى مع البيان، أي أنها تكون باتة مع بيانها. نعم. إلا محررة، محررة يعلم به المدعي عليه. فإن كان هو في بعض النسخ يعلم به المدعى، هذا الصحيح. أيوة، يعلم به المدعى عليه. فإن كان دينا ذكر قدره وجلسه. طيب التحرير في الدعاوى، أنتم تعرفون أن الأموال سبقت معنا أنها تنقسم إلى ثمن ومثمن، والمثمن ينقسم إلى عقار ومنقول. فهنا قال المصنف رحمه الله تعالى فإن كان دينا، الأموال ديون والأموال يشترط في تحريرها أن يذكر قدرها وجنسها، يعني ما يكفي أن يقول لي على فلان فلوس، ما يكفي، لي على فلان مال، هذه دعوة غير محررة غير واضحة. فلا بد أن يقول لي على فلان 100، يكفي. هنا 100 ذكر ماذا؟ القدر، لكن بقي ماذا؟ الجنس. أن يقول 100 ريال 100 دولار. طيب إن كان في البلد أكثر من عملتين، قال له لي على فلان 100 ريال، وكان يتعاملون مثلا 100 ريال قطري وسعودي، بلدتان قريبتان من بعض والعملتان تسريان فيهما، وهنا ينظر إلى ماذا؟ مرت هذه المسألة معنا سابقا، ينظر إلى العرف، لماذا جرى العرف أو الأغلب في أي العملتين يستخدم. طيب أيوة. قال فإن كان دينا ذكر قدره وجنسه، درهم ريال دينار. أيوة. وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده. الدعوة المحررة في العقارات كيف يحرر؟ يقول له لي على فلان أرض. لو قال لي على فلان أرض، هذه محررة؟ لا بد أن يكون ماذا؟ لي على فلان أرض، أرض مساحتها كذا، حدودها كذا، في الشمال يوجد كذا، في الجنوب كذا، يحدها من الشمال كذا، يحدها من الجنوب كذا، جاري فلان. طيب، أو في زماننا مثلا الإحداثيات هذه المعاصرة الآن، يقول إحداثية من كذا إلى كذا، هنا تضبط الدعوة. فهذا هو التحرير في العقارات. كذلك لو كان الخصوم مثلا في مبنى، يقول والله أنا أطالب فلان بعمارة، هذا ما يكفي. معمارة، هل هذه العمارة والمبنى هل هو مسلح، هل هو شعبي، هل هو من خشب، هل هو مبني، كم دور، كل دور كم شقة، عرفت؟ حتى تكون الدعوة واضحة. بغير هذا التوضيح القاضي يرد الدعوة ولا ينظر فيها. لذلك تجدون الآن في بعض القضايا يقولون ردت الدعوة لعدم لأنها دعوة غير محررة فيردها القاضي. يعني القاضي ليس مسؤولا أن يبحث ويجري وراء أحد الخصوم ويبحث ما هو المال الذي لك وأنا أتابع خلفك، لا، القاضي عنده أمور أهم من هذا الاستفسار. نعم. ولو كان صاحب الحق ولا يكون هم لا يعرف هذه القضايا ولا يعرف كيف يبين هذه الأشياء، يوكل من ينيب على هذا الأمر هناك. لذلك شرع من مشروعية المحامي ما هو إلا وكيل، المحامي هو وكيل عن هذا الخصم، عن الخصم. نعم. قال رحمه الله: وإن كان الشيء الذي اختصم عليه عينا حاضرة عينها، قال يا قاضي هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي أمامنا أو هذه السيارة وهذه الناقة هي التي أنا أطالبه أو أدعي أنها ملكي حاضرة، فيعينها. واضح؟ أيوة. ذكر جن أيوة. وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها. وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها، يعني بما تعرف تعرف به. عين غائبة مثلا يقول يا شيخ أنا أطالب فلان بقلم أخذه مني، ما صفة هذا القلم؟ قال هنا ذكر جنسها وقيمتها، أن يقول له لونه أسود من ماركة كذا البراند ها الفلاني، عرفت؟ حتى يميز هذا الأمر، أو الساعة الفلانية أو نحو ذلك، بما لأن هذا غائب فلا يستطيع أن يشير له فينتقل إلى وصفه بذكر جنسه وقيمته. ثم يقول لخصمه ما تقول. أيوة، هنا الآن القاضي يقول لخصمه ما تقول. إذن عندنا أول شيء يقدم الدعوة محررة، الثاني يجيب المدعي يجيب المدعى عليه. لكن هنا مسألة ذكرها أهل العلم رحمه الله تعالى، وهي تلقين المدعي، يعني إذا كان المدعي لا يحسن تحرير الدعوة هل هنا يلقنه أو لا يلقنه؟ جاء شخص وقال يا شيخ أنا لي على فلان قلم، الآن الشيخ يرد الدعوة لأنها غير محررة، أو أنه يقول يا فلان إذا جيت تطالب بحقك قول ترى أنا لي فلان لي على فلان قلم من الكذا، يعلمه تحرير الدعوة، هل هذا يسوغ للقاضي أو لا؟ وجهان عند أهل العلم. من العلماء قال أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه إعانة لأحد الخصمين على الخصم الآخر، والقاضي هذا ليس شأن القاضي، القاضي تأتي القضية جاهزة أو الخصوم كلامهم جاهز. طيب، هذا القول الأول، القول أنه لا يجوز لأن فيه إعانة. القول الآخر قالوا أنه يجوز لأنه لا ضرر على خصمه، فهذا جاهل وهو يطالب بحقه. عموما هذا وجهان عند أهل العلم، ولا شك أن يعني الأولى أن القاضي يكون حيادي ولا يتدخل في مثل هذه الأمور، حتى لا يفهم أحد الخصمين أنه أن القاضي يميل إلى الخصم الآخر. نعم. ثم يقول لخصمه ما تقول فإن أقر حكم للمدعي. طيب، هنا قال ثم يقول لخصمه ما تقول، هل من حق القاضي أن يوجه الكلام إلى المدعى عليه بمعنى أن يسأله ما تقول؟ وجهان إلى العلم. قال ثم يقول لخصمه ما تقول. أيوة. فإن أقر حكم للمدعي. فإن أقر حكم للمدعي، هذه مسألة فيها خلاف عند أهل العلم. الآن قال يا فلان المدعي، قال يا شيخ أنا أطالب فلان بالقلم، الشيخ نظر إلى المدعى عليه قال يا فلان فلان يدعى عليك بالقلم، هل هذا صحيح؟ قال نعم، أقره. طيب، بعد الإقرار ماذا يحصل؟ هل القاضي يحكم أو لا يحكم؟ فهمتم المسألة؟ طيب، هنا وجهان لأهل العلم رحمه الله تعالى. الوجه الأول قالوا يلزم المدعى عليه بالإعطاء لأن الإقرار حجة وهو الذي مشى عليه المصنف، مباشرة القاضي يحكم. الوجه الثاني قال أنه لا يلزم المدعى عليه حتى يطالب المدعي، المدعي قال لي فلان وهذاك قال نعم، طيب انتهت. المدعي ما قال أريده يا قاضي أعطيني، أو احكم يا قاضي بأن يعطيني حقي. أيوة، لماذا جاء؟ لماذا جاء؟ ربما أتى من أجل فقط أن يكسر عينه أو أن يثبت الحق أنه له، لكن لا يريد، ما يهمه المال ولا شيء، لكن يريد أن الحق لي أنا، ويظهر أمام الناس أنه صادق أن هذا المال ماله. ربما يكون هذا الأمر. لذلك يحكى عن بعض أهل العلم أن هناك عالمين رحمة الله تعالى عليه جاء إلى قاضي، وهذا قاضي جديد في القضاء، وهما عالمان، لكن أراد أن يؤدب هذا القاضي أو يعلمه. فقال أحدهما: إن لي على فلان شيء، هذا المدعي. فقال المدعي عليه، سأل القاضي، سأل المدعي عليه: هل هذا صحيح؟ قال: نعم، أقر بذلك. قال: إذن أعطه ماله. قال: ومن أعلمك يا قاضي أني أطالب به؟ من أعلمك؟ عشان تعرف أن هناك فرق بين القضاء وبين فقه القضاء، كل كلمة على القاضي محسوبة، كل كلمة، لذلك ما يتكلم. هذا كلها ضبط أهل العلم. وستأتي إن شاء الله تعالى في مسألة المطالبة، هل القاضي يحلف أو لا يحلف، وإذا يمكن المدعي لا أو مدعي عليه لا، عفوا، يمكن المدعي ما يطالب بالحلف، ستأتي إن شاء الله تعالى مثل لذلك. طيب، كذلك في مسألة الإقرار لابد أن يكون القاضي نبيها فطنا ذكيا، وينتبه للألفاظ الموهمة. لو قال له المدعي، قال: يا قاضي، لي على فلان قلم أو مال، فقال القاضي: ما تقول يا الثاني، الطرف الثاني؟ فقال: ما له عندي شيء. هذا لفظ صحيح أو موهم؟ ما له، الما هنا قد تكون اسم موصول، أي الذي له عندي شيء، هذا يكون إقرار بهذا، وقد يكون نفي، ما له عندي شيء. إذن عبارة موهمة مثل هذه الألفاظ لابد القاضي أن يستوضح ماذا تريد، عندك أو ما عندك، له أو ما أو ليس له، عبارة واضحة صريحة حتى يكون الإقرار في محله أو الإنكار في محله. طيب، تفضل. فإن أقر حكم للمدعي. المصنف رحمه الله تعالى اختار أنه أن القاضي مباشرة يحكم للمدعي إن كانت هناك طبعا القضاء متى يثبت القضاء؟ يعني القاضي يحكم للطرف الثاني، يحكم في أحوال إما ببينة، وجود بينة، أو تكون هناك دلالة الظاهر، أو يكون هناك نكول بمعنى أن يرجع أحدهما، أو يكون هناك إقرار. هذه أربع أشياء يحكم بها القاضي. فهنا أول صورة ما هي؟ صورة الإقرار، حكم القاضي بالإقرار. طيب، وإن أنكر لم يخل من ثلاثة أقسام. انتبه الآن معايا، سندخل في عميق المسائل، تحتاج إلى تركيز، صحصح معايا كذا إن شاء الله تعالى حتى نفهم كلام المصنف. هذه المسائل والباب الذي بعدهم، لكن الباب الذي بعده سنتركه إن شاء الله تعالى في الدرس اللاحق. هنا سيبين لك المصنف رحمه الله تعالى في مسائل الإنكار، إذا أنكر يا فلان، فلان يقول أن له عليك مال، قال: نعم، هنا انتهت القضية. قال: لا، أنا أنكر أن له شيء. هنا الإنكار سيأتي على ثلاثة أقسام. ما هو القسم الأول؟ قسم عقلية. الآن هذه العين، قال: أنا أدعي هذه ساعة رجل، ساعة مثلا، هذه الساعة إما أن تكون في يد أحدهما لابسها في اليد، أو تكون في يديهما، يعني العين أو هذا اللي اختلفوا فيه يكون بينهما الاثنين، في بين يديهما. الحالة الثالثة أن تكون في يد آخر غير هذين. فنأخذ الصورة الأولى، قال: أن تكون في يد أحدهما، يعني العين تكون في يد أحدهما، أرض مثلا هو فيها ساكن فيها. طيب، جاء شخص وقال: يا قاضي، هذه الأرض لي. الآن من المدعي والمدعى عليه؟ لابد تشوف كل مسألة ولا تمل، لأنه إذا ضبط هذه يسر عليك تفهم. الآن هذا واحد ساكن في الأرض، وجاء شخص آخر وقال: هذه الأرض لي. ألا من المدعي؟ الخارج والمدعى عليه الساكن في الأرض. طيب قال أن تكون العين في أن تكون في يد أحدهما، فيقول للمدعي ألك بينة؟ من الذي يقول؟ القاضي يقول للمدعي ألك بينة. ما هي البينة أول شيء قبل أن ندخل؟ البينة هي الدلالة، وفي اللغة بان الشيء إذا اتضح، والمراد في جمهور العلماء المراد بالبينة هنا الشهود، ولذلك عرفوها قالوا أن البينة هي ما يظهر صدق الدعوة، البينة ما يظهر صدق الدعوة ويكشف وجه الحق. أن تكون في يد أحدهما فيقول للمدعي ألك بينة، فإن قال نعم وأقامها حكم له بها. طيب الآن الصورة الأولى أن تكون هناك بينة، البينة لمن؟ للمدعي. قال نعم عندي بينة، وهذه البينة إما أن تكون حاضرة معه وقت مجلس القضاء، أو أن القاضي يعطيه مهلة لإحضار هذه البينة، ما في إشكال، يعني يمهله القاضي لإحضار البينة. طيب قال نعم وأقامها، فهنا حكم له، أي أن القاضي يحكم للمدعي، هذا إذا كان لم يكن للمدعى عليه بينة. الآن الكلام في القضية دي كلها كم بينة؟ بينة واحدة لمن؟ للمدعي، يحكم بها القاضي. مسألة واضحة سهلة، لذلك هذا من دقة المصنف أنه بدأ لك بالأمور الواضحة حتى يدخل لك في ما هو أعمق من ذلك. طيب هنا قال نعم وأقامها، أي أقام البينة، حكم له القاضي بعد أن يحكم له. هل من حق المدعى عليه أن يطعن في هؤلاء الشهود في البينة؟ من حقه، شاف أنه في بينة، طب هو ما يملك بينة، لكن يا قاضي ترى هذان الشاهدان مثلا فاسقان، أو أن هذان الشاهدان هما شريكان له في التجارة أو لهم مصلحة معه، إذن هذه تهمة تسمى عند العلماء بقوادح الشهادة، فهنا يطعن من حق هذا المدعى عليه أن يطعن في هؤلاء الشهود، وتعاد القضية مرة أخرى وينظر فيها القاضي. طيب انتهينا الآن من الصورة الأولى للمشايخ، أحد عنده إشكال؟ طيب قال والمدعي، هذا يقول ابن عاصم، والمدعي مطالب بالبينة، وحالة العموم فيه بينة. حالة العموم فيه بينة يعني يستوي في المدعي سواء كان معروفا بالصدق أو لا، يستوي في ذلك. قال وحالة العموم فيه بينة، يعني لو جاء هناك صالح، رجل صالح المدعي أو كان طالحا، فهنا لابد فيه من البينة. فهمتم؟ يعني البينة لا علاقة لها بصلاح الرجل أو بفساده. نعم. فإن قال نعم وأقام حكم له بها، وإن لم تكن بينة. يعني مما يؤكد هذا، مما يؤكد هذا أن المدعي حتى وإن كان صالحا وادعى شيء لابد فيه من البينة، كما في قصة ابن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلى غير ذلك، مع أن هؤلاء الصحابة وأجلاء وشو مشهود لهم أصلا بالصلاح، فمع ذلك هذا شرع الله عز وجل، الكل فيه سواء. نعم. قال وإن لم تكن، وإن لم تكن بينة قال له فلك يجب، فإن طلبها استحلفه وبرئ، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة لو أتي الناس لحظة. قال وإن لم تكن له بينة، يعني المدعي ليس له بينة. قبل ذلك هناك مسألة وهي مسألة الشهود، قلنا أن البينة هي الشهود على مذهب جمهور العلماء، هؤلاء الشهود لا يخلو حالهم من حالين، إما أن القاضي يعرفهم إما بعدالة أو فسق، إن عرفهم بعدالة ما يحتاج إلى من يزكيهم، أما إن كانوا عرفوا بفسق فمن حق القاضي أن يردهم. هنا القاضي عمل بعلمه، وإن كان الأصل أن القاضي لا يعمل بعلمه إلا في مثل هذه المسألة، فإن القاضي يعرف أن هذا الشاهد فاسق فإنه يرده، أو عرف أنه عدل ما يحتاج أن يقول له ائتني بمزكي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة الشهود في الحدود التي مرت معنا ولم يطلب تزكيتهم. لكن إذا كان القاضي لا يعرفهم فهنا يحتاج إلى من يزكي هؤلاء الشهود. لذلك لما أتي بالشاهد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فسأل المزكي قال له هل تعرفه؟ قال نعم. قال هل تعرف مدخله ومخرجه؟ يعني الدخول والخروج والراحة والجير؟ قال لا. قال هل عملته بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال إذا فإنك لا تعرفه. لأن مثل هذه الأشياء هي التي تبين صدق الإنسان وكذبه وحلمه وغضبه وفجوره وفسقه ونحو ذلك. إذن هنا متى يحتاج إلى المزكين؟ إذا كان القاضي لا يعرف الشهود. قال وإن لم تكن له بينة، يعني الآن المدعي ليست له بينة، ما هو الحل؟ أقرأ شيء. قال له فلك يمينه، يعني القاضي يقول لمن؟ للمدعي لك يمينه، يعني أنت الآن ما عندك بينة، إذن نحلف الطرف الثاني. تعال الطرف الثاني اللي هو المنكر، المدعى عليه هو الذي يحلف. خذ قاعدة، قلنا اليمين على من؟ على المدعى عليه الذي هو المنكر، والبينة طيب قال هنا فلك يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. أيوة. قال فلك يمينه فإن طلبها استحرقه وبرئ. أيوة انتبه. قال فلك يمينه فإن طلبها استحلفه وبرئ. قال يا شيخ أنا لي على فلان، أنا لي على زيد قلم، عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. قال إذن هو يحلف الذي المدعى عليه. هنا هل القاضي مباشرة يطلب من المدعى عليه أن يحلف أو لا يحلفه إلا إذا طلب المدعي؟ انتبه ماذا قال المصنف. قال فإن طلبها، من اللي طلبها؟ المدعي، هو اللي يطلب اليمين. لكن لو ما طلبها انتهت القضية، انتهت القضية. إذن القاضي ليس من حقه أن يقول يا فلان يلا احلف، انتبه إلى الدقة. طيب قال فإن طلبها، إذا لم يطلبها سقطت الدعوة. استحلفه، يعني الذي يحلفنا من؟ المدعى عليه. وبرئة، برئة بمعنى أنه بقيت هذه الأرض في يده أو بقي هذا القلم معه، واضح؟ باليمين لقوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أتي الناس بدعواكم لادعى قوم أي دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى يمين، لكن اليمين على المدعى عليه. حسنت. طيب هذا دليل مثل ما ذكرنا البينة تكون على المدعي واليمين على المدعى عليه، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. اليمين ما هي؟ أن يحلف بالله أنه ليس له شيء. وهل تغلظ أو لا تغلظ اليمين؟ قال بعض العلماء تغلظ، بمعنى أنه يحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بين الركن والمقام، لكن هذا التغليظ لا يكون إلا لموجب، يعني شيء عظيم. واليمين خطيرة في هذا الموطن، سيأتي إن شاء الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين يقتطع بها مالا وهو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله السلام والعافية. لذلك قالوا أن هذه يمين غموس إذا كذب فيها الإنسان. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه. طيب قال رحمه الله تعالى وإنك لعن اليمين وردها على المدعي استحلفه وأكمله. وإنك لعن اليمين، من الذي ينكل هنا؟ المدعى عليه. قال له القاضي يحلف، قال أنا لا أريد أن أحلف. طبعا هنا لا يريد أن يحلف احتمال، إما أن يكون خوفا من الله عز وجل، لأنه شيء خطير الحلف، ربما يكون نسي، ربما فهو يتورع، وربما يكون كاذب، لكن لما جاء عند الحلف خاف أن تحل به مصيبة. أو لذلك يقولون أن اليمين من كذب فيها لا يحول عليه الحول إلا ويصاب ويبتلى، نسأل الله السلام والعافية. يمين القضاء تسمى عند العلماء. فهنا قال نكل عن اليمين بمعنى أنه جبنا، والنكول هو الجبن والرجوع، يعني كان جبنا عن اليمين. وهذا يعني أثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ابن عمر باع زيد بن ثابت عبدا، فادعى عليه زيد، زيد بعد ما أخذ العبد ادعى أن ابن عمر باعه وهذا العبد فيه عيب، وكان ابن عمر يعلم هذا العيب. عشان تعرف أن الصحابة، مجتمع الصحابة رضي الله عنهم رضاهم بشر، يحصل فيهم ما يحصل. زيد قال ابن عمر باعني هذا العبد وهو يعلم أنه فيه عيب. ابن عمر قال أنكر أنه ما كنت أعلم أنه فيه عيب. تحكم لعثمان رضي الله عنه وارضاه، فقال عثمان، قال لمن؟ لابن عمر، قال احلف أنك ما علمت به عيبا. فأبى أن يحلف، فرد عليه العبد، رد عليه العبد. يقال أن ابن عمر باع العبد بضعفي السعر، بضعفي، لأنه تورع عن مثل هذا الأمر فباعه، بارك الله عز وجل له، وباعه بضعفي السعر. وكذلك أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه في قصته مع شريح، ادعى رجل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وليس له بينة، فقال الرجل ليس له بينة، فقال شريح لعلي أتحلف له هذا اليمين؟ فقال علي لا أحلف، لا أحلف. لماذا؟ قال أخاف أن تصادف يميني قدرا من الله وبلاء من الله فيقال أن هذا بسبب أنه كذب في حلفه. عرفتم؟ هو ما أراد أن يحلف، أنه ربما يجي شيء، أي مصيبة مثلا، أي مرض، فيقولون شاف، لأنه هو حلف بالله كاذبا جاءته المصيبة، قال ممكن صادف قدرا، ما أريد أن أحلف. لذلك النقول عن الحلف أثر عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، قال المدعى عليه أنا لا أريد أن أحلف، هنا القاضي ينقلها إلى من؟ إلى المدعي، فالمدعي يحلف فيقول والله هذا القلم لي أنا، فهنا يعطى ويحكم القاضي للمدعي، لأن المدعى عليه كان عنده فرصة أن يحلف وما حلف، فتنتقل اليمين، هذه يسمى عند العلماء باليمين المنقلبة، يعني كانت عند المنكر وصارت عند المدعي، فإذا حلف المدعي أخذها. اقرأ. قال استحلفها إنك أيضا المدعي احلف، قال أنا ما أبغى أحلف، خلص انتهت القضية، سقطت الدعوة، هذا لا يريد أن يحلف وهذا لا يريد أن يحلف، وهذا لا عنده بينة وهذا ما عنده بينة، انتهت القضية، ضيعوا وقت القاضي بس. طيب، وإن كان لكل واحد منهم بينة حكم بها للمدعي. أيوة، هذه مسألة ترى فيها خلاف عند العلماء رحمه الله تعالى. الآن كل واحد عنده من له بينة. الآن هذه صورة المسألة في ماذا يا أخوان؟ السلعة هذه في يد من؟ في يد واحد منهما، فجاء المدعي والمدعى، المدعي عنده شهود، عنده اثنين شهود أن هذه، أن هذا القلم لي، والمدعى عليه الذي بيده القلم قال أنا عندي شهود أيضا اثنين. طيب، القاضي الآن هؤلاء شهود وهؤلاء شهود، والقلم في يد واحد منهم، حكم بها القاضي لمن؟ قال للمدعي. طبعا هي مسألة خلافية عند العلماء، الحنابلة اختاروا هذا الأمر، قالوا ليش المدعي؟ قالوا لأن هذه تسمى عند العلماء ببينة الخارج، عندنا بينة خارج وداخل، الآن من هو الخارج؟ المدعي، والداخل المدعي عليه، فقالوا بينة الخارج أقوى من بينة الداخل. لماذا؟ قالوا لأن بينة الخارج عنده زيادة علم وهو مثبت، وذاك نافي، وإذا تعرض المقدم على النافي قدم المثبت على النافي، على تفصيل عند الحنابل، وإن كان الوجه الآخر الرواية الثانية العكس أنه يحكم بها للمدعي عليه. هذه مسألة مطولة ذكرها أهل العلم رحمه الله تعالى. نعم، لكن احفظ هذه المسألة، تسمى عند العلماء أيهما يقدم، بينة الداخل أو بينة الخارجي، واضح؟ عشان لو اطلعت عليها في المطولات تعرفها بهذا الاسم. نعم. فإن أقر صاحب اليد بغيره صار المقر له. وإن أقر، وإن، ما في فاء، لأن هذه مسألة مستقلة الآن. وإن أقر، وإن أقر صاحب اليد بغيره صار المقر له الخصم فيها. أيوه. وقام مقام صاحب اليد فيها فيما ذكرنا. صورة المسألة كيف؟ الآن زيد وعمه، الآن هذه، هذا القلم بيد من؟ بيد زيد، وجاء عمرو يقول يا قاضي القلم الذي مع زيد قلمي، قال زيد هذا القلم ليس بقلمي وإنما هو قلم صالح لكنه في يدي الآن، فينزل المقر له مكان صاحب اليد، فصارت الخصومة الآن بين من ومن؟ زيد، لا ليس زيد، قلنا زيد الذي معه القلم، زيد الذي معه القلم وعمر الذي يطالبه، وزيد قال هذا القلم ليس قلم وإنما هو قلم صالح، الخصومة صارت بين من؟ بين صالح وعمر، فينزل صاحب اليد أشبه كما يقول العلماء الوكيل ينزل منزلة الأصيل ونحو ذلك، لأنه أصبح فيه يعني صار الخصم فيها الطرف الثالث. نعم أكمل. وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا. الثاني أن تكون في يديهما، يديهما أن تكون في يديهما، فإن كان لأهلهما بينة حكم له بها. طيب الصورة الأولى أن يكون أن تكون العين عند واحد، الآن هذه العين بينهم الاثنين، كيف بينهم الاثنين صورة ذلك؟ يكون في عمارة وكلهم ساكنين في نفس العمارة، هذا في الشقة وهذا في الشقة، هذا قال هذه العمارة ملكي وهذا قال هذه العمارة ملكي، أو ثوب هذا ماسك بالطرف هذا ماسك بالطرف وأتوا إلى القاضي، أو فرس هذا ماسك الفرس من هنا وهذا ماسك الفرس من هنا ودخلوا على القاضي، القاضي الآن الذي أمامه أن العين هذه بينهما الاثنين، أو أرض مثلا هذا ساكن في طرفي وهذا ساكن في طرفي وكل يقول أن هذه أرضي، هذه تختلف عن الصورة الأولى، الآن كلاهما صاحب يد. قال إن كانت لأحدهما بينة حكم له بها، رجعنا إلى البينة، خلاص طالما أن في بينة يحكم القاضي لصاحب البينة، واضح مشايخ؟ طيب ما في بينة، لا هذا عنده بينة ولا هذا عنده بينة، أيوة قال ماذا اقرأ؟ وإن لم يكن لواحد منهما، وإن لم يكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما. أيوة نأخذ الصورة الأولى، لم يكن لأحدهما بينة، هذا ما عنده شهود وهذا ما عنده شهود، قال القاضي تقسم بينكما، هذه الأرض تقسم بينكما، هذا الثوب يقسم بينكما، هذا الفرس يقسم بينكما، سيأتي إن شاء الله تعالى في القسمة في الباب في آخر الأبواب كيف تقسم مثل هذه الأشياء، لكن هنا عندنا أن هذا الشيء تقسم بينهما بالنصف، لماذا؟ لأن ما في بينة، وكلهما كلاهما صاحب يد، انتبه كلاهما صاحب يد، هذه الصورة الأولى. قال أو لهما بينتان، هذا عنده شهود أن يقول هذه أرض فلان وهذا عنده شهود أن هذه أرض فلان، الآن البينتان هذه تكافأتا، فإذا تكافأت البينتان على مذهب الجمهور تساقطتا، يعني ما كان في شيء بينة، فيقسم بينهما القاضي هذه العين. طيب قال إيش؟ وحلف. وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له فيه. وحلف كل واحد، لماذا يحلف؟ الآن هذه الأرض، هذا أو هذا الكتاب مثلا، قال فلان واحد منهما هذا الكتاب كله لي، قال هذا الكتاب كله لي، قاضي قسم بينهما الآن بينهما نصف الكتاب إن كان مما تجوز قسمته أو أرض أو نحو ذلك، المهم أنك تفهم الصورة، المثال يعني ليس ذا شأن، قسم بينهما. طيب كيف يثبت هذا الحكم؟ الآن كل منهما مدعي ومدعى عليه، صح؟ مدعي من وجه ومدعى عليه من وجه آخر. طيب احنا قلنا أن هنا ما في بينة، إذا كان مدعي ما في بينة، طيب هو مدعى عليه من وجه، صح ولا لا؟ مدعى عليه من أي لإثبات النصف، فقلنا أن القاعدة أن اليمين متعلقة بماذا؟ بالمدعى عليه. قال هنا وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له، لأنه لا يثبت له هذا النصف إلا إذا حلف اليمين أنها له، لكن ما حلف، قال أنا لا أريد أن أحلف، رجعت إلى الأول، واضح المشكلة؟ أي نعم، لأنه ما امتنع من الحلف، شفت المسألة كيف مترابطة بعضها ببعض؟ طيب تفضل. إيش قال؟ وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به. نعم. وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر آخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما. أيوه كمل. واليمين على المدعي النصف. طيب هذا انتبه المسألة، هذا واحد منهم قال هذه الأرض كلها لي، الأرض كلها لي. الثاني قال نصف الأرض هذه لي. الآن أيهم من هم المدعي والمدعى عليه؟ ها؟ هذا الذي قال كل الأرض لي، هذا مدعي ومدعى عليه؟ النصف لي يشكو أن الذي يقول أنه يقول له ليس له ذلك الكل. الآن هو يقول هذه الأرض كلها لي، وصاحب النصف أو الثاني قال أنا أملك نصف الأرض، والنصف الثاني أنا مقر أنه لك يا فلان. إذن أنا الآن صار المدعي اللي هو الذي قال الأرض كلها لي، هذا مدعي لأنه ادعى النصف الآخر. طيب من الذي يطالب بالحلف؟ الذي قال لي نصف، الذي قال لي نصف الأرض، هذا هو المدعى عليه، فبالتالي هو الذي يطالب بالحلف حتى يثبت حقه. طيب النصف الثاني مقر فيه هذا وذاك لا يطالب بالحلف، واضح يا مشايخ الصورة؟ ما أدري أشوف الوجوه كذا ما تفهم. أعيدها؟ طيب أعيدها. الآن رجلان اختصما في أرض، رجل قال هذه الأرض كلها لي، الثاني قال أنا أقر لك بالنصف لكن نصفها لي، أنت تقول أن هذه الأرض كلها لك وأنا أقول أنه لا، الأرض مو كلها لك، نصها أو نصفها لي أنا. طيب الآن الذي يطالب بالزائد والذي يدعي هذا النصف الأخير، من الذي يطالب به؟ يطالب به الأول الذي قال كل الأرض لي، فصار هو مدعي، والذي يملك نصف الأرض وأقر بنصف الأرض أصبح مدعى عليه لأن غيره يطالب بهذا النصف. فهنا من الذي يحلف؟ المدعى عليه حتى يثبت نصفه، أما الأول فهو لا يحلف لأنه مدعي، لأنه مدعي، وقلنا أن المدعي لا يحلف، المدعي يطالب البينة، لذلك قالوا هنا إذا كانت في بينة انتهت القضية. لكن هنا الكلام على ماذا؟ قال ولا بينة قسمت بينهما، فيأخذ هذا نصف الأرض وهذا نصف الأرض. قال واليمين على مدعي النصف. أيوه. كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل. ايوه، هذه نفس المساله اللي قبل شويه قلت لكم ان فيها خلاف، بينتان متعارضتان على مدى جمهور العلماء انها تتساقط هاتين البينتين. طيب اذا تساقطت البينتان حكمنا هناك في المساله الاولى بينه الداخل وبينه الخارج، بينه الخارج، وهنا قال حكم بها لمدعي الكل. واضح؟ ايوه. الثالث ان تكون في يد حكم بها لمدعي الكل، يعني هو قال انا الارض كلها لي، والثاني قال انا نصف الارض لي، والثاني انا مقر انه لك، فهنا حكمنا للذي قال ان الارض كلها لي. لماذا؟ مع انه هذا عنده بينه وهذا عنده بينه، لانه في الغالب ان الانسان كما يقول العلماء إذا ملك نصف الأرض أنه لا ينازع في الطرف الثاني، أو أن هذا يعضد وجود تتمة الأرض، يعني ما في أحد يأخذ نصف أرض، فهمت علي؟ هذا قول من التعظيم، وإن كان المسألة مثل ما ذكرنا فيها خلاف بين الداخل وبين الخارج. أيوة. قال رحمه الله تعالى الثالث أن تكون في يد غيرهما، فإن أقر بها لأهلهما أو لغيرهما صار المقاف له صاحب اليد. إيه، هذا مثل ما ذكرنا في الصورة السابقة أن هذا ينزل منزلة الأصيل، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل في يد ثالث، واحد ثالث، زيد وعمر يختصمان على هذه الأرض، جينا عند هذه الأرض، الأرض وجدنا فيها رجل ثالث هو صاحب الأرض، ليس صاحب الأرض، هو الموجود في الأرض، يا فلان هل هذه أرضك؟ قال لا. طيب لمن هذه الأرض؟ قال هذه الأرض لزيد. فإذن هنا صارت الخصومة بين زيد وعمر، مع أن اليد على لرجل ثالث لكنه أقر لأحدهما. هذه الصورة الأولى. طيب، وإن أقر لهما؟ وإن أقر لهما صارت كالتي في يدهما. وإن قال لا أعلم. طيب لحظة، وإن أقر لهما، هو الآن مثلا عامل في الأرض، في هذه الأرض هو عامل، فجئنا له وقلنا هل هذه الأرض لك؟ قال لا، هذه الأرض ليس لي. لمن الأرض؟ قال لزيد وعمر. الآن هو أقر للاثنين، فهنا ماذا يحصل؟ هذه الصورة الأولى، عفوا، هذه الصورة الأولى، إن أقر لهما. أو قال والله أنا ما أعرف صاحبها، وجدت هذه الأرض، وجدت هذه الشقة خالية سكنت فيها، ثم بعد فترة اختصموا، جاءوا اثنين زيد وعم وقالوا هذه الأرض لنا، يا فلان هل هذه الأرض لك؟ قال لا والله أنا ما أعرف صاحبها، جيت وجدت الأرض وسكنت فيها أو بنيت فيها وجلست فيها، لكن هي ليست أرضي. هنا الحالتان، إن أقر للإثنين أو قال أنا ما أعرف صاحبها، فيكون المتنازع في هذه الأرض من؟ اثنين، زيد وعمر. ما حكم هذه الحالتين الصورتين؟ ماذا قال؟ قال وإن أقر لهما صارت التي في يدهما. أيوة. وإن قال لا أعرف صاحبها منهما. أيوة. ولأخذهما بينة فهي لهما. إن كانت بينة في واحد منهم له بينة حكمنا له، وإن لم تكن لهما بينة. أيوة. فهي له أو لكل منهما بينة استهما على اليمين. لحظة، وإن لم تكن لهما بينة أو لكل واحد منهما بينة، لكن هاتين بينتان تعارضتا، ما الحكم؟ قال استهما على اليمين، يعني استهما ماذا؟ يعني قرعة. هنا القرعة، هذا قول بعض العلماء رحمهم الله تعالى، وهو مختار المصنف، أن هنا تعمل القرعة، وإن كان هناك رواية أخرى أنها تقسم بينهما، تقسم العين بينهما، لكن الرواية التي اختارها المصنف أنها قرعة. طيب، قال استهما على اليمين، وقرعة طبعا أصل معتمد، والأصل فيها قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين. وقال استهما على اليمين فمن خرج سهمه حلف وأخذها. أيوة، أقرأ العبارة. أيوه، يستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان واختصما، وجاء كل منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. عموما هذه رواية اختار المصنف رحمه الله تعالى، وإن كان هناك رواية مثل ما ذكرنا أن العين تقسم بينهما. طيب، هذا إذا قال الذي موجود على الأرض قال أنا ما أعرف صاحبها، وجاءه زيد وعمر واختصما، كل منهم يقول، وهو الآن على هذه الأرض يده عليها. طيب لو قال والله لا هذا أرضي أنا، صارت هنا قضية معقدة ومركبة، فينظر فيها من جديد، لأنه هو الآن صاحب يد وهؤلاء تنازعوا عليه، فهم مدعون وهو مدعى عليه، هذا إذا لم يكن هناك بينة في المسألة. طيب نكتفي بها. إيه بس معقدة تكون، فنكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.